من أبصارهم ويحفظ فروجهم. متى يكون عند مثل هذه الحالة؟ الصحابة محيطون هناك، حتى نفس العباس كان موجود. فلماذا تصرف وجه ابن عمك؟ سأله عن هذا، قال إني رأيت شابا وشابة فلم أعمل عليها. والآخرون معنى ذلك أنهم آمن. إذا آمن الإنسان يعني لا يجب عليه، وإذا هناك خوف يجب عليه أن يستره، أن يحول وجهه عن المرآة. وهذا هو يعني المستفاد من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حوله ثم الرجل هذا شاب يتطلع من الجانب الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول وجهه أيضا إلى الجانب الآخر، حتى إن أباه كان يقول يا رسول الله ولماذا يعني تتطيع نفسك وتتطيع ولدي؟ قال إني رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما. إذن يعني عند خوف الفتنة لا يجوز النظر. قال يصرف وجه الفضل إلى الشك الآخر. فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يفوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حاجة الوداع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها، فدله على أن يعني على أن يعني حج المرأة عن الرجل جائز، كما أن العكس حج الرجل عن المرأة جائز كذلك. قال رحمه الله تعالى باب حج الصبيان، باب حج الصبيان التشديد في الرجل يستفاد من هذا الحديث. وهذا الحديث يعني يقول أهل العلم أن اختلفوا فيه، على كل حال أن نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل يختلف، يشدد بنظر الرجل إلى المرأة، ولذلك المرأة مأمورة بالاحتجاب، لا تخرج إلا متحجبة لأن لا يقع لا تفتن الناس. وأما الرجل متفشد يمشي على الشوارع والنساء يشاهدن له، هذا مخفف من أول الإسلام إلى الآن، ما أحد قال أوجب التستر على الرجل لأن لا تراه المرأة. لماذا؟ لأن هذا أشد من ذلك، فلذلك المرأة لا يعني تتحجب والرجل لا يتحجب، لا يجب عليه شيء. ومن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أحدهما أن نظر المرأة أخف من نظر الرجل، ولذلك ما قال لها تحولي إلى جهة أخرى. ثانيا إنها صاحبة حاجة، والرجل الشاب هذا ليس صاحبة حاجة، هي تريد أن تستفسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرح لها، فلو أمرها أن تعتزل وتذهب الجهة الثانية لفاتها الغرض، فلذلك تركها هي وشدد على الشاب أن يروي عنقه ولا ينظر إلى المرأة. وهذا يستفاد منه هذه المسألة، وهو التشديد في جانب المرأة أكثر من جانب رجل أشد. وعلى كل حال فالمسألة يعني هي مسألة وقع فيها إجماع المسلمين من أول العهد إلى الآن، أن الرجال ما أمروا بالاحتجاب بخلاف النساء. النساء هجمنا بهم يعني أمرنا بالحجاب، ولا يؤمر الرجال بالاحتجاب إلا عند خوف الفتنة مثل هذا. ولذلك محمد قوله تعالى وليغض من أبصارهم هو مثل هذا، إذا خيف الفتنة يجب عليك ألا تمد نظرك إلى أي امرأة. قال رحمه الله تعالى باب حج الصبيان، أيضا من جملة المسائل التي اختلف فيها أهل العلم حج الصبيان، فالصبي هل له حج أم لا؟ خلاف منهم من لا يرى، ومنهم بالعكس من يقول إذا حج الصبي أسقط عن حجة الإسلام، فلو بلغ لم يجب عليه. وهذا ظاهر في حديث هذا عجم يا رسول الله في صحيح مسلم، قال نعم ولك أجر. قال هذا صريح لأن هذا الحج يسقط فرضه، لكن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو يرى إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد حجة الإسلام عليه ولو حج قبل ذلك. إذن الراوي إذا خالف مرويه قالوا استفاد منه أن نرجح برأيه روايته، فنقول الحج حج قول النبي صلى الله عليه وسلم ألهذا حج؟ قال نعم الحج صحيح، ولا يستفاد منه أنه يسقط فريضة حجة الإسلام عنه لو بلغ يجب عليه مرة ثانية، لأن ابن عباس كان يرى يسقط ذلك، فهذا هو الأحوط هو هذا. وإلا فالمسألة هل حج في مذهب الحنفية يرون أنه الحج للسبيل، وإنما هم باب التدريب يعني يحج معهم كذا وكذا ويحملوا الحديث على هذا المعنى، لكن صريح الحديث يقول لهذا حج؟ قال نعم ولا شيء، إذا أنه حج. نقول الصحيح مذهب الجمهور أن حج الصبي صحيح وجنب ما يستطيع جنبه، وكذلك أيضا يحمله في الطواف، وكذلك أيضا يصلي عنه ركعات الطواف، طيب هذا. لكن وأما أن يقول مثلا هو مسؤول عن هذا فهذا يعني ليس عليه شيء. فعلى كل حال هو نقول الحج صحيح، وأما أن يسقط حجة الإسلام فلا، بل يجب عليه إذا بلغه حجة الإسلام أخرى، وهذا هو القول الراجح. والظاهر أن مصنف لا يرى ذلك ولذلك أطلقه، ولكن الأقرب ذاك. قال حدثنا أبو النعمان قال رحمه الله بالسلام المتوفي حدثنا أبو النعمان محمد الفضعاري السدوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد المدني أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قال قدمني شك من الرغم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقلين أي في أمتعته وزوجاته من جمع بليل، يعني ثقل العفش أو الأمتعة، يعني كان صغيرا ولذلك رفقا به قدمه مع الثقل أي مع أمتعته إلى منى. والشاهد من هذا أن ابن عباس كان صغيرا فصح حجه، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الحج، واستدل بذلك أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى لأنه ضعيف صغير، بعثه إلى منى قبل مغادرة منه إلى إيه إلى مزدلفة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا وفي رواية أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، هذا الزهري ليس يعقوب الذي سبق لنا، يعقوب بن إبراهيم الدورقي وغير يعقوب بن إبراهيم الزهري، هذا من الطبقة التاسعة وذاك من العاشرة، وهذا كوفي وذاك مدني ثم بغدادي. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، ابن أخي بن شهاب هذا ولد أخي محمد المسلم الزهري، ولد أخوه محمد المسلم وله أخ اسمه عبد الله بن مسلم، وله ولد اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم، فهذا يروي عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عمه قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة، أحد فقهاء السبعة الذين قرأنا أبياتهم قبل قليل، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت وقد نهس الحلوم، أقبلت وقد نهس جمل حلي أي وقد قاربت بلوغا، أسير على أتاني لي إلى أنف حمار لي أي راكب عليها، وهذا هو محل الشاهد. حلم معناه محتلم صغير مثل، وذلك في حجة الوداع، فإذا كان في حجة الوداع لم يحتلم لم يصبت معطى قبل أن يحتلمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي باب الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت أي رعت هناك الدابة، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا لبابنا أن ابن عباس حج وهو صغير، فدل على جواز أو انعقاد أو يعني سنية حج الصبيان، هذا محله. وأما مسألة المرور وهو على راكب على أحيان على أتان فهذه مسألة فيها خلاف، وقد مر البحث فيها في كتاب الصلاة، والبخاري استدل به على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، مسألة فيها خلاف، إذا كان الإمام عنده سترة لا عليك سترة، لكن الآن طلاب العلم لا يبالون إمام ولا غير إمام، يدخل المسجد له ويصلي للجدار الخلفي الله المستعان، وهنا عمود يصلي أمام العمود ولا يبالي. الأمر مشدد في مسألة السترة، أخذ السترة واجب، بل أبطل ابن حزم الصلاة به، ونحن إن لم نقل ذلك لكن نجبها، لكن متى يكون ذلك؟ إذا لم يكن لك إمام. أما المأمومون من أول الصف إلى آخره لا عليهم شيء، مرة امرأة مرة كذا ما في شيء، لماذا؟ لأن سترة الإمام سترات من خلفه، ولذلك سبق لكم هذه الصلاة قول البخاري باب سترة الإمام السترة من خلفه. وأورد هذا الحديث ذلك يقول إنما تركوا ابن عباس تمر الدابة ولا المبال به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة فجاز ذلك لهذه المسألة. وبعضهم يعكس ذلك ويقول إنه ليس في الحرم, هذا مذهب الحنبلية, ليس في الحرم سترة, ويستدل بهذا الحديث لأن الحديث نصه يقول إيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار, ففهم منه إلى غير سترة. والبخاري يقول إلى سترة غير جدار, ليس جدار بل فيه سترة. المسألة محتملة, وعلى كل حال الأولى والأحوط. ولذلك البخاري سبق لكم عليه باب السترة في مكة وغيرها, هذا صحيح البخاري. وأورد هذا الحديث وحديث أبي جحيفة النبي صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الحمار والمرء والمرء قربه وركز بلال عنزة أمامه إلى أخيه. والآن تجاوز الناس حرم مكة, وهذا هو الذي خلاف المذهب الحنبلية يرون الحرم هذا, إما بعضهم يقول في مطاف وبعضهم يقول عموم. الحاصل يقولون في مكة وتجاوزه إلى المدينة. المدينة إذا بر عليك يقول لك بيفعل يقول لك لا هذا حرم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث كلها لو يعلموا المعرض. وكذلك إذا صلى أحدكم إيه فليستتر. هذه الأشياء قالها إيه قالها في أي بلد, هناك في مصر ولا في العراق ولا في كذا, في المدينة. هذا يطبق في المدينة ما هو كذا. أما مكة فالبخاري مذهبه مذهب الجمهور وهو وجوب السترة في مكة دائما ويرى ذلك. وأما هذا الحديث أو وأما الحنبلية استدلوا بهذا الحديث على ترخيص في مكة فقط, ما هو في المدينة ولا يتعدى ذلك. وقول الجمهور أقوى في المسألة. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ وقال يونس عن المشاهد بمنا في عجة الوداع, بمنا في عجة الوداع دار منا محلها. والثاني متصف على حدثنا عبد الرحمن يونس هذا بغدادي من أفراد البخاري لا يروى غير مطلبة العشر. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الحارثي المدني عن محمد بن يوسف, محمد بن يوسف الكندي هذا عن السائب بن يزيد هذا ولد أخيه عمه أو كذا في خلاف العلماء. السائب بن يزيد هذا من صغار الصحابة. قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 70 هذا محل الشاهد. السائب بن يزيد من صغار الصحابة, السائب بن يزيد حج به وهو ابن 70 فدل على أن حج الصبي منعجب. ومثالي متطلق على حدثنا عمرو بن زرارة أن يسابري في الطلقة العشرة. قال أخبرنا قاسم بن مالك عن الجعيب بن عبد الرحمن, جاء لجعيب بالتصريح أنه قال سمعت عمر بن عبد العزيز الأموية الخليفة الراشد رحمه الله يقول السائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ما أوردها ماذا سأله, وهو مسألة يتعلق بالمد يوم المد ولم يذكر هنا. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد, وهذا السائب بن يزيد كان ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم, مع ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لصغره, فدل على حج الصغير يعني منعقد وجائز, وهذا هو محل الشاهد للباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بيننا وبين معاشرنا وجعلنا تبلغنا بجنتك وما لدينا تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وشارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ عنا ولا غاية رحمتنا ولا سلطانا من لا خلق رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.